الكلام والسلام يعني شيخ جميل أسماء الله لا صوت يعني شيخ بجري إيه فليس المسلم عن نظر للدرس مثل السلام على حالان ما ورد عن نظر من يدرس آج النبينا كيف تطع عن نظر مثل السلام إيه إمام لما يدرس النبي ما مثل السلام بس في مصاني على السلام كما بجري إيه نشوف الشهور هو وين كان قبل ما يدرس كان الجامعة قبل ما يعرف التدريس إذا من برا ولا من الجامعة ما فيها من برا ما فيها بكون أنا بين عنا إذا أنت السلام فارغ إذا أنا بين عنا لا إذا أجا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.